تبادل تشيت تيبوك رئيس مجلس شعب العالة حديثا مع تمام السليمان السفير المفوض فوق العادة للجمهورية العربية السورية لدى كوريا في قصر مانسود للاجتماعات ببيونغيانغ يوم الأول الأربعاء. حضر اللقاء المعنيون الكوريون وفرد السفارة السورية. في هذه المناسبة نقل السفير السوري إلى تشيت تيبوك رسالة موجهة من رئيس مجلس الشعب السوري هادي أباس، الذي أعرب فيها عن شكره العميق للشعب الكوري على التعبير عن التأييد والتضامن مع الشعب السوري ونضاله العادل، وأكد أن العلاقات بين البلدين هي علاقات الصداقة التقليدية من النضال والتأييد والتعاون المتبادل من أجل تحقيق القضية المشتركة على طريق الاستقلالية ضد الإمبريالية.